السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام، حياكم الله. هذه يوميات رمضانية، وهذا هو اليوم الثامن من أيام شهر رمضان المبارك، وموعدنا مع الإشكالية الثانية، وهي المتممة لموضوع أمس، وهي في الكلام عن هل يدخل العبد الجنة بعمله، أي بسبب عمله مباشرة، أم برحمة الله. فإذا كان يدخل برحمة الله فما فائدة العمل؟ وهذه الإشكالية مضت على أذهان أناس كثر، حتى صنف فيها الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى رسالة لطيفة أسماها المحجة في سير الدلجة، وأورد رأسا في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحدا الجنة عمله. قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا، وشيء من الدلجة القصد القصد تبلغه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدا الجنة عمله، يعني لن يدخل العمل الذي نعمله من الصالحات لن يدخلنا الجنة بمفرده، حتى ولو كان أرقى نوع للعمل، وهو عمل الأنبياء والرسل، حتى ولو كان زينة الأنبياء والرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمل نبينا صلى الله عليه وسلم منفردا لا يدخله الجنة. لماذا؟ لأننا لا ندخل الجنة إلا بفضل الله ورحمته قطعا. حينئذ يأتي الإشكال: فلما نعمل؟ نعمل لأن العمل هو الذي يؤول بنا إلى رحمة الله عز وجل، وهي تؤول بنا إلى الجنة. وأهل العلم اختلفوا في حقيقة الباء التي في قوله تعالى: وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، وفي قوله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. بما، أي بالذي أسلفتم، يعني من الأعمال الصالحات، وبما كنتم تعملون، أي بالذي كنتم تعملون من الأعمال الصالحات. فالبعض قال: الباء ها هنا للسببية، يعني الأعمال الصالحات هي سبب دخولكم الجنة. حينئذ تصير إشكالية: هل ندخل برحمة الله وليس بالعمل كما في الحديث الذي رواه البخاري، أم أننا ندخل بالعمل كما في ظاهر هذه الآيات؟ والحقيقة أن السلف لهم اتجاهان في حقيقة الباء هذه. هل هي للسببية فعلا؟ البعض قال للسببية، لكنها في الحقيقة لا تمثل الدخول المباشر، بل هي للتنعم في درجات الجنة، وهذا قول سفيان بن عيينة رحمه الله، فعنه أنه قال: كانوا يرون النجاة من النار بعفو الله ودخول الجنة بفضله واقتسام المنازل بالأعمال. إذن ذكر ثلاثة طبقات: الطبقة الأولى أن دخول الجنة بعفو الله، وأن أو النجاة من النار بعفو الله، وأن دخول الجنة بفضل الله، وأن اقتسام المنازل والدرجات في الجنة بالعمل. على هذا يكون العمل سببا في علو درجة العبد، فالتنعم الذي في الآيتين ميراث الجنة أو وراثة الجنة، والأكل والشرب والهناءة فيهما، يكون ذلك بعلو درجات معينة، وهذا العلو في الدرجات في الجنة واقتسام المنازل فيها بسبب الأعمال. هذا المعنى حينئذ لا يخالف أبدا القاعدة التي فيها أن العبد لا يدخل الجنة بعمله، لأنه كما قرر ابن عيينة رحمه الله تبارك وتعالى: يدخل الجنة بعفو الله، أو ينجو من النار بعفو الله، ويدخل الجنة بفضل الله تبارك وتعالى. والبعض قال الباء مثبتة. قال في قوله تعالى بما كنتم تعملون وقوله بما أسلفتم في الأيام الخالية، قال باء السببية، وقد جعل الله العمل سببا لدخول الجنة. الباء المثبتة هنا هي الباء السببية، وأن ذلك فعلا في هاتين الآيتين أن العمل سبب لدخول الجنة على ظاهر الآيتين. والباء المنفية في الحديث لن يدخل أحد الجنة بعمله على رواية. باء المقابلة والمعاوضة، والتقدير لن يستحق أحد دخول الجنة بعمل يعمله، بمعنى إن العمل سبب في دخول الجنة. فماذا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنها سبب لكن العمل لا يكافئ حقيقة الجنة؟ على هذا يكون السبب مدخلا للجنة وإن كانت الجنة أعظم أجرا من قيمة هذا العمل. على هذا لا يتعارض الحديث مع الآيات. ولذلك أهل العلم لما تكلموا عن الجنة ودخولها وعن محل العمل لم يخرجوا عن هاتين أو عن هذين التوجيهين، إما أن تكون الرحمة هي المدخلة للجنة وأن العمل سبب للرحمة، وكذلك العمل مدخل للمنازل وتقسيم المنازل في الجنة، أو أن العمل مدخل للجنة والذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون الجنة مكافئة لعمل يعمله العامل. ولذلك في الحديث أن الرجل الذي عمل زمانا طويلا ثم أراد أن يدخل الجنة بعمله، فإن الله تبارك وتعالى أمر ملائكته أن يزنوا يعني أو يقيسوا نعم الله بعمل العبد. الحديث أورده الحاكم في صحيحه عن جابر أن عابدا عبد الله عز وجل على رأس جبل في البحر 500 سنة ثم سأل ربه أن يقبضه ساجدا، قال جبريل فنحن نمر عليه إذا هبطنا وإذا عرجنا أو عرجنا، ونجد في العلم أنه يبعث يوم القيامة فيوقف بين يدي الله عز وجل فيقول الرب عز وجل أدخلوا عبدي الجنة برحمتي، فيقول العبد بعملي يا رب، يفعل ذلك 3 مرات. ثم يقول الله تعالى للملائكة قايسوا عبدي بنعمي عليه وبعمله، فيجد نعمة البصر قد أحاطت بعبادته 500 سنة وبقيت نعم الجسد له، فيقول أدخلوا عبدي النار، فيجر إلى النار فينادي برحمتك يا رب أدخلني الجنة فيدخله الجنة. قال جبريل إنما الأشياء برحمة الله يا محمد. ولذلك أميل إلى قول أهل العلم بأننا ندخل الجنة بالرحمة وبفضل الله الواسع، لأن الجنة ليست مكافئة لأعمال نعملها، وإن أعمالنا فقط تستجلب رحمة ربنا علينا. وهذا القول أجد له تقوية من شواهد عدة لا يطول المقام لشرحها ولا لبسطها، لكنه أمر يتقوى في النفس من كلام أهل العلم ومن ظواهر الأدلة، ولا يعني من ذلك إتلاف جهد العلماء الذين قالوا بالقول الثاني، لكن كما قلت فالأمر خلافي، وفي كلا الأمرين خير وبركة. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، واعلموا حال عملكم أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله إلا أن يتغمده الله برحمة منه وفضل. أعانكم الله وتقبل منكم، جزاكم الله خيرا.